فإن فيه علم الأولين والآخرين، ولذلك كيف كان إنه كان يقرأ القرآن في مجلسه وفي منشاه وعلى فراشه وفي سيره وفي وقت عمله. منهج حياته هو القرآن. وبعضنا أو أكثرنا لا يختم إلا في شهر رمضان إن استطاع. ليس هذا على سبيل التأكيد أن يقوم بختمه في رمضان، ولكن إن استطاع، إن وفقه الله عز وجل قرأ القرآن وقرأ ختمة في رمضان. والله أعلم بما في هذه الختمة، بما فيها من أخطاء في الإعراب وفي النطق وفي مخارج الحروف، لأننا ما قرأنا القرآن وما تلقيناه عن شيخ متقن. لكنهم قرأوا القرآن وأخذوه عن مشايخهم وعلمائهم عن السلف. لماذا؟ لأن سيدهم صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن وأخذه عن جبريل. النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العلماء، أفصح الناس، أفصح الحرف، لكن الله عز وجل قال: إنك شاهدت وفعلت كل شيء

وإنما كان يختار من سماعه لكلام الله تبارك وتعالى. علي بن فضيل، الآية التي مات بسببها هي قول الله عز وجل في سورة الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. أقفوا بين وفي أثر آخر عن علي بن فضيل أنه كان بسورة الرحمن والواقعة في ركعتين. قال الراوي: فتمنيت ألا ينتهي من قراءتي من حسن أدائه وجمال صوته. تمنيت أن لو أطال قراءة القرآن كي نتنعم. قال: فدخلت على الفضيل بن عياض فوجدته يقول عن هارون. اسمع، الفضيل بن عياض شهد الصلاة مع هارون الرشيد وسمع القراءة، قراءة سلسة جميلة متقنة في غاية الحسن والجمال. قال: مسكين هارون، مسكين قرأ الرحمن والواقعة ولا يدري ما فيهما. هارون الخليفة العالم يقال عنه هذا. نعم، قال الفضيل بن عياض: مسكين هارون قرأ الرحمن والواقعة ولا يدري ما فيهما، فكيف يقول عنا؟ يقول هذا يعرف كل شيء أو يعرف عن القرآن، يعرف عن القرآن ما لا نعرفه نحن من علمه بتجويده وإتقانه وتفسيره وأسباب نزوله، فهو الخليفة العالم العادل. قال الرحمن والواقعة ولا يدري ما فيهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قرأ الفضيل بن عياض قول الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما بضعا وعشرين مرة لا يستطيع أن يتجاوز الآية من شدة بكائه وتأثره. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وهم لا يظلمون. وقرأ الزهراء رحمه الله في مسجد الذي ينفخ فيه يوم القيامة، فذلك يومئذ يوم عسير، يوم عسير. فهل فكرنا في هذا اليوم أم أننا ما عشنا إلا من أجل يومنا هذا ولا نفكر إلا في غد في المستقبل؟ أرأيت رجلا مغموما أصابه الهم والغم والألم والمرض بسبب أنه فكر في أحوال يوم القيامة، أو اشتغل بهذا اليوم الذي أخبرنا الله تبارك وتعالى عنه في عشرات الآيات؟ هل رأيت رجلا يوما ما أصابه الهم أو الفزع بسبب ذكر النار التي أعدها الله عز وجل للكافرين؟ إنها ترمي بشرر تنقص، بشرر تنقص. هذا الشرر المتطاير من نار جهنم كالقص العظيم، فما بالك بها وبحالها. نسأل الله إلا في مثل هذه الأشواق الإيمانية العالية، فخافوا الله فأقبلوا على الطاعة وتركوا والليل طويل مثلا في فصل الشتاء مع قوة حفظ والبركة كانت عندهم في أوقاتهم. الوقت عندهم ليس كالوقت عندنا، إننا نرى أن البركة قد قلت، هي قليلة في أوقاتنا وفي أعمالنا وفي أثنيتنا وفي علومنا، بركة قليلة. أما عن السلف فقد بارك الله عز وجل لهم في أوقاتهم وفي علومهم وفي فهمهم وفي حياتهم، لأنهم تعاملوا مع الله. فهذا الرجل جاء إلى الدنبار من شدة وقنا